الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى سائر الأنبياء المختارين المصطفين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأنبياء الذين كما هو الموضوع النبوة، رأينا مقدار نبوتهم ومدى الاحترام الذي يحظون به في الإسلام ولا يرون ولا يحظون به عند أهل الكتاب. وكان الحديث عن هارون وعن داود عليهم السلام، وعلمنا بأن التكملة إن شاء الله في هذا اللقاء ما يتعلق بسليمان عليه السلام. ونعود فنذكر أننا حتى الآن لا نؤرخ تاريخ الأنبياء، وإنما نؤرخ فقط أو نتحدث عن تاريخ النبوة أو عن حقيقة النبوة عند أهل الكتاب. هذا المنهج المحرف حيث ابتليت الأمة بالبشرية جميعا بأن يأتي مثل هؤلاء فيحرفوا كلام الله تبارك وتعالى، ويفتروا على الله الكذب وعلى أنبيائه الزور والبهتان كما رأينا وكما سوف نرى. سليمان عليه السلام أشهر أو أعظم الأنبياء عندهم بعد موسى عليه السلام، ترتبط الشهرة عندهم بالغنى والثروة والملك، ومع ذلك كله فإنهم لا ينظرون إليه عليه السلام على أنه نبي مكرم عبد صالح آتاه الله تبارك وتعالى الملك فسخر ذلك الملك والقوة والسلطان لتوحيد الله وعبادة الله وطاعة الله، وإنما ينظرون إليه كما نظروا إلى أبيه من قبل على أنه ملك، بل إن التشويه الذي لحق أباه يلحقه كما أشرنا من جهة النسب الأول القديم، ومن جهة نسب سليمان عليه السلام نفسه أكثر، لأن أمه عندهم كما يزعمون هي بث سبع التي هي كانت زوجة أوريا الحسي، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي ما نسبوا إلى داود عليه السلام من الاحتيال والخديعة للحصول على زوجة قائده أوريا الحسي وامتلاكها لتكون زوجة له. نجد حتى في هذه المسألة وهي لا تتعلق بالنبوة، ولكن لأن أمهات الأنبياء وأنساب الأنبياء معظمة، فنجد أيضا هنا في الإسلام نجد ذكرا لأم سليمان عليه السلام، حيث روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان عليه السلام: يا سليمان لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. فيعني لها ذكر عندنا في جيلنا أنها امرأة صالحة تحث ابنها مع ما أتاه الله تبارك وتعالى من الملك على العبادة وعلى الخير وعلى الصلاة. الشاهد أن أول ما يبتدئ اليهود بهذا التكوين من جهة أبيه، وأنه ورث عن أبيه الاستبداد، وورث عن أبيه أو في البيئة التي ولد فيها أبي بالأحرى ولد فيها وربه فيها أبوه كانت بيئة حقاد وكانت بيئة ضغائن. فمثلا يذكرون أن أبناء داود عليه السلام تقاتلوا والتنافس بينهم كان شديدا، وأن إخوة سليمان الأكبر منه قتلوا، بل يذكرون أن إحدى أخواته اغتصبت، يعني ابن سري الله داود عليه السلام. يعني شناعات كثيرة في مجال أو في ميدان تربية ونشأ سليمان عليه السلام، فكأنه نشأ في هذا البلاط الذي لا يختلف عن بلاط أي ملك ملوك الأرض، فيه من الدنس وفيه من البغضاء وفيه من التقاتل فيه من التنافس على الدنيا ما فيه. ثم بعد ذلك تأتي قضية الصراع على هذا الملك، بمعنى أن سليمان عليه السلام عندهم حاول مبكرا ولاحقا أن يقضي على إخوانه وأن يقتلهم ليستأثر دونهم بالملك، ولا سيما أخاه الذي هو أدونيا، حيث يعني استطاع سريبال في النهاية أن يتخلص منه وأن يأمر من يقتله بعد منافسة في بيع الملك، كما يحدث أيضا في بلاط أي ملك يملك الدنيا في تلك الأيام أو فيما بعد. ولذلك لا عجب أن نجد قاموس الكتاب المقدس يعرف هذا النبي العظيم فقط من ناحية الملك، فيقولون هو ابن الملك داود، وهو كان أعظم ملك وقد ملك 40 سنة. فقضية أهم قضية عندهم هي أنه ملك. تأتي إشارات إلى نبوته كما في قولهم إنه رأى حلما في المنام، وفي ذلك معارف الكتابية يقولون إن له مقابلات مع الله وما أشبه ذلك، لكنه السير العام له هو أنه ملك، وما يتحدثون عنه من مظاهر الملك والعبة والفخامة هذا أيضا مستفيض في الكتاب المحرف الذي يتحدث عن سليمان عليه السلام. وحتى بناء بيت الله، بناء المسجد الأقصى، يتكلمون عنه على أنه بناء عظيم للهيكل، يتكلمون عن العبة وعن الفخامة ولا يتكلمون عن المضمون وهو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده إلا لماما. فالقضية أننا نجد يعني سيرة سليمان عليه السلام مشبعة ومثقلة بتفكير الأحبار والرهبان والذين جاءهم بعد الاستقرار وأشتهم، أي التتبع بالنفسية الجشعة التي لدى هؤلاء الأقوام من بني إسرائيل، نفسية متعطفة للدنيا، نفسية تعشق الملك، نفسية تعشق المال والذهب والتجارة والمراكب الفخمة والخيول والأبنية العظيمة وما أشبه ذلك، حتى أنه شبعوه برمسيس الثاني الذي هو فرعون في كثرة ما بنى، واستئجار أو بالأحرى تسخير آلاف العمال لبناء الفخامة والملك والمجد دون أي مجد، أي شيء يذكرنا بأنها سيرة نبي عظيم من أنبياء الله تبارك وتعالى، جعله الله تبارك وتعالى قدوة في تسخير الملك والمال والغنى والثروة والسلطان في طاعة الله عز وجل، كما جعل أنبياء آخرين وأعظمهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم قدوة للخلق في الزهد والعزوف عن الدنيا والتواضع والرحمة والمسكنة. فكان صلى الله عليه وسلم قد أبصر الحصير في جنبه، وكان صلى الله وسلم عليه يأكل كما قال جابر الحج كما يأكل العبد وينام كما ينام العبد، فكان عبدا رسولا بينما كان سليمان عليه السلام ملكا رسولا. وهنا هذان يعني هذان أو على هذين المحورين تدور دائما النفوس الإيمانية، النفوس الإيمانية في في في في في البشر جميعا من قديم الدهر في حديثه، هم إما غني شاكر وإما فقير صابر، إما ذاهب في الدنيا فاغض عنها فتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، وإما من أوتي حظا من الدنيا لكن يسخره لطاعة الله تبارك وتعالى، يجمع بين الطائفتين الطاعة والعبادة والتقوى، وكل منهما يأخذ بحظه من الدنيا كما كتبه الله تبارك وتعالى له وكما اختار له. لا يأتي في فقه هؤلاء الذين كتبوا هذه الأسفار وحرفوها، لا يأتي في فقههم أو في نظرهم هذه المعاني العظيمة التي تحدث عنها على سبيل المثال المقارنة فقهاء الإسلام، ولا نعني الفقه العملي فقه الأحكام فقه العبادات، لكن نعني فقه أعمال القلوب، حتى أنهم ذكروا أيهما أفضل الخلافة أو الملك، تقريبا لا يوجد خلاف أن الخلافة أفضل من الملك، لكن تكلم بعضهم عن جواز الملك وعدم جوازه، والصحيح أن الملك جائز لكن بهذه الشروط، أن يكون ملكا مسخرا بدين الله تبارك وتعالى. وبالتالي نجد أثر هذه الوراثة النبوية، نجدها في الصحابة، نجدها في العباد، نجدها في أئمة الإسلام. يعني مثلا نجد أن حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا لكن كان لديه مال، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه وزبير بن عوام وأمثال كانوا ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وتوسع في الدنيا، عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. بل نجد في عصر الزهد الذي تميزت فيه الصفات وأصبحت الكتابة فيه عن الزهد، كما كتب يعني وكيع وكما كتب الإمام أحمد وكتب عبد الله المبارك وغيره، نجد أن العلماء الأئمة، أئمة اليقين، أئمة التقوى، أئمة الزهد، أنهم يشملون هذين النوعين. يعني من أخذ جانب العبودية والزهد بمعنى الاقتداء بالنبي العبد، ومن أخذ مع أنه زاهد أخذ جانب الاقتداء بالنبي الملك، وكلاهما كانوا على درجة من اليقين والتقوى والخير والصلاح. يعني نجد مثلا عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه كان يشبه بالملوك في حياته، نجد الليث بن سعد كذلك، أيوب السختياني وغيره من الأئمة في العبادة والعلم والجهاد، لكن كانت حياتهم حياة توسع مما أعطاهم الله، وينفقون على إخوانهم أيضا. في الوقت نفسه نجد يعني طبعا مثل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأئمة الآخرين طبعا هم الأكثر في هذا الشأن من أئمة الإسلام، كانوا يعني يتقللون للدنيا بقدر الإمكان. المقصود أن يعني هذا المعنى العظيم الذي لا يفقهه هؤلاء القوم لا نجد له ذكرا لديهم، بل تنحى كتاباتهم في القديم والحديث. يعني عندما حرفوا الأسفار والكلام كما في سفر الملوك وغيره عن سليمان عليه السلام، أو عندما كتبوا يكتبون الآن، تنحى منحى الملك والعدة والعظمة والفخمة البعيدة عن التقوى والمجردة عنها كما سنقل بعض كلامهم، إلى حد أن إحدى الروايات الأدبية المشهورة في اللغة الإنجليزية يعني عنوانها كنوز الملك سليمان. ف يعني هذه من العصر الكلاسيكي، وأصبحت مثلا عاما من يريد أن يكتب يتكلم عن كنوز الملك سليمان، يتكلمون عن زوجات الملك سليمان، يتكلمون عن ما هو أشنع مما سنذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أن كل سيرة هذا النبي العظيم نظر إليها من زاوية الثروة ومن زاوية جمع المال والجسع في ذلك، حتى الأحداث العظيمة التي وقعت في أيامه، يعني مثل قدوم ملك السبع مثلا. فعندما نجد أن القصة في القرآن قصة عجيبة جدا، قصة لا نظير لها على الإطلاق لا في كتبها الكتاب ولا في غيرهم، وهي من الدلائل العجيبة والعظيمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من عند الله تبارك وتعالى. وإلا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، يعني هؤلاء اليهود يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني إسرائيل الذين ينتسبون إلى هؤلاء الأنبياء يعادون المسلمين. فيعني لو أن الأمر أمر عداوة، أو من ينسب إلى عدوه ما يقول عنه أتباعه فما ظلمه، لكن أما أن يأتي هذا الوحي العجيب بأمور تخالف ما عند هؤلاء الأعداء في تعظيم متبوعيهم وأنبيائهم وإمتهم وعبادهم وعلمائهم، فهذا غاية العدل وغاية التجرد ومتضمنة لأخبار لا يمكن أن تأتي أن يفعلها بشر، ولا يمكن أن تأتي عليها علوم البشر، وإنما هي وحي من الله تبارك وتعالى. القضية في أصلها كله مرتبطة بتوحيد الله، بالإيمان بالله تبارك وتعالى الذي لم ينكره عليهم فقط نبي الله العظيم سليمان عليه السلام، بل أنكر ذلك، أنكر الشرك، يعني أنكر الكفر، أنكر الزهود والسجود لغير الله تبارك وتعالى، أنكره الهدهد وهو أحد المستخدمين لدى هذا النبي العظيم، يعني أحد من خدموه، أحد من سخرهم الله تبارك وتعالى له من جملة ما سخر له من الرياح ومن الطير ومن الجن ومن الأنس، يأتي وهذا الطائر العجيب ويستنكر أن يجد أمة تسجد للشمس. هذا الآن مؤكد من خلال الآثار، ولا تزال حتى اليوم القبور في تلك المناطق المتجهة لهذه الشمس، الآثار مكتوبة عن عبادة الشمس بالنقوش بالآلاف أصبحت. فينكر الهدهد ذلك، فكيف بسليمان عليه السلام؟ ويطلب عليه السلام يكتب إليها أن تأتي مسلمة هي وقومها، يعني لا يريد منهم إلا الدين، لا يريد منهم إلا الإيمان، لم ينظر إلى الثروة ولا إلى الكنوز كما تذكر الأسفار المحرفة، وأن المراكب كانت تأتي محملة بالبضائع من اليمن ومن بلاد العرب وتأتي إلى سليمان وكذا. نحن لا ننفي ذلك ولا نفترض أن ننفيه، لكن نقول لم يكن هذا هو الغرض الأساس، وإنما تأتي هذه الأمور تبعا. فما يعني أعطاه الله تبارك وتعالى من الملك، وما أعطى لملكة سبأ من الملك ومن العظمة، سخر في النهاية في طاعة الله تبارك وتعالى وفي توحيد الله وفي عبادة الله. ونستطيع بناء على هذا أن نقول إنه حتى الملك الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لعبده سليمان عليه السلام إنه أوسع وأعظم مما تخيل. يعني هم يقولون إنه حكم من الفرات إلى شبه جزيرة سيناء تقريبا، يعني حين يرون حكم هذه المنطقة بهذا الحكم من الذي فيه استبداد مطلق بلا رقابة، كما تقول دارة المعارف الكتابية الرقابة كانت ضعيفة، يعني هناك فساد إداري ومالي على أي حال. الذي يظهر لنا من القرآن الكريم من قصة نبي الله تبارك وتعالى سليمان أنه حكم أوسع وأعظم من ذلك، ولا سيما إذا خضعت له ملكة سبأ، معنى ذلك أن جزيرة العرب قد خضعت له ولا غبرت في ذلك. وهنا أيضا نشير إلى الافتراء الذي يفتريه القوميون العرب وغيرهم بالحديث والقول بأن لا يمكن أن يكون ذلك قد حدث، لأن إذا أثبتنا ذلك فقد أثبتنا حق اليهود في جزيرة العرب أو في غيرها. ونحن نقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا داود ولا موسى ولا الأسباط ولا سليمان، ما كان أحد منهم يهوديا ولا نصرانيا، هؤلاء أنبياء الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يحكمون بحكم الله وبشريعة الله تبارك وتعالى، وكل ما أعطاهم الله من الأرض فإنهم يستحقونه وإنهم يستخدمونه أو يقيمون فيه دين الله تبارك وتعالى، فليس لهم هوى ولا مطامع شخصية. المقصود أيها الأخوة أنه يعني نبوة النبي هذا النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى خبنت وحجنت في ما يسمونه الحكمة. يقولون إن الله تبارك وتعالى لما ظهر له في المنام سأله وأمره أن يسأله ماذا يريد، فقال منه الحكمة، ولذلك ينسبون إليه كثيرا مما يسمونه أسفار الحكمة في كلام من كلامه في سفر الأمثال مثلا، وفي الباقعة التي يستحي الإنسان من ذكرها والمرور عليها وهي نشيد الإنشاد، وفي كذلك أيضا سفر الجامعة. الذي يهمنا الآن هنا ليس فقط يعني قولهم بأن بعض المزامير توصل إليه من الزهور أو أنه له بالأمثال كذا وليس له، هذه قضية يعني ثانوية. الذي يهم جدا في هذا الموضوع، موضوع العلاقة بالنبوة وتقديس الأنبياء والنبوة، هو أن ينسب إلى سليمان عليه السلام نشيد الإنشاد. وهذا النشيد حقيقة أنه من أفحش الكلام الذي لا نستطيع أن نعرض نماذج منه أمام الإخوة المشاهدين لما فيه من الغزل المكشوف. يحسبنا فقط أن نشير إلى أن هناك من يعني كتب عن ما يسمونه الحج في التوراة من خلال ذلك أو أمثاله، من خلال هذا السفر وأمثاله من المواضع التي وردت في الكتاب المحرف، والتي نجد في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن من وهذه يعني هذا أحد المقارنات التي تدلنا على يعني إذا يعني في كتاب الله تبارك وتعالى من العظمة في الأسلوب، من السمو، من العلو، من الترفع، من طهارة الألفاظ. الشيء العجيب حتى عند الحديث عن قصة يوسف عليه السلام، أو مثلا عند الحديث عن يعني الكلام عن الحائض والطهر أو ما أشبه ذلك، هذا الذي يدل على حقيقة يعني هناك يعني تفصيل أو بيان واضح للقصة أو بيان واضح للأحكام الشرعية، ولكن مع العفة والفضيلة والطهارة والسمو في التعبير والإجمال. ولكن مع الأسف الشديد أن نجد أن هؤلاء الذين يتكلمون وألفوا في القديم والحديث عن الحج عن الغرام في التوراة لم يكتفوا بأن لمسوا مقام الأنبياء بجعلهم من أبناء الزنا كما تقدم، لم يكتفوا بأن جعلوا الأنبياء يعشقون، بل إضافة إلى ذلك دونوا باسمهم هذه الأسفار، ومنها هذا النشيد الذي يسمونه نشيد الإنشاد ونسبوه إلى سليمان عليه السلام. الإشكال في هذا النشيد وفي أمثاله هي أن يعني توحد على أنها نصوص مقدسة، ومن هنا لا نجد هناك إجماعا منهم على يعني ما هو المقصود من هذا من هذه الأسفار أو كيف يمكن أن نؤولها. يعني بمعنى أن اختلافهم في تأويل مثل هذه الأسفار لأنها لا تليق بالأنبياء زاد الأمر حيرة وشكا. على سبيل المثال بعض الرهبان من النصارى وأمثالهم يقولون إن ما جاء في هذا النسيج إنما هي رموز، يعني العشق الشهواني الواضح فيه الذي مثلا أن تقارنه بالشعر، يعني الشعر الإباحي لدى بعض الشعراء المتقدمين أو بعض الشعراء المعاصرين قريب من كلام زار قباني ويمكن أبحث، يعني يقول هذا رمز للعلاقة بين الله وبين الكنيسة، يعني هذه القضية ليست كما يزعمون مجرد عشق شهواني حسي إباحي ظاهري، وإنما هذا رمز العلاقة بين الله وبين الكنيسة الجامعة والمؤمنين، وأن يعني هؤلاء يعني عندما يتغنون بهذا فإنما هو غناء أشبه بما يتغنى به الصوفية، وهذا في الحقيقة يعني ما يدلنا على أن الداء واحد وأن الشيطان واحد في كل الأمم. فما يتغنى به الصوفية من العشق والهيام والوج والغرام وذكر الأطلال والدمن وإلى آخره صارف اللوم عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن قراءة القرآن، ولا نقول أن هذا النوع من الشعر وحرام في ذاته، لكن أن يكون هو ما يتعبد به لا الذكر ولا العبادة في القربة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعني لو جعلت هذه الأشعار وهذا النسيج على هامش العبادة ففي الأمر فيه سعة بشروط وضوابط، لكن أن يكون الغرض هو هذا. حتى أن بعضهم يقول فلان زنديق وفلان زنديق يقول أقرأ القرآن فلا تأثر، فإذا جاءت مثل هذا الأشعار تأثرت. المقصود أن هذا أحد التفسيرات أحد التأويلات لهذه الأساليب والقصص أو الأناشيد أو الأغاني التي تسمى نشيد الإنشاد بمختلف القضايا. وطبعا نشيد حواري يقوم حوار بين العروس وبين العريس وبين الزوقة والمجموعة، يقول هذا كل تمثيل أو القضية هي قضية أنه عشق إلهي لكن جاء في شكل الألفاظ الحسية والأساليب التي يعرفها الناس. هذا أحد التفسيرات. بعض التفسيرات الأخرى يقول لا، إنه يعني إنه من عظمة هذا الكتاب ومن يعني الكفحة التي في هذا الدين، وأنه كان يعني سليمان وكان داود عليهم السلام يعني كان هذا جدا يعني عندهم هذا من أخطائهم وهذا من سماعهم، فالكتاب يتكلم عنهم بواقعية ويبين ما فعلوه حتى يكون عبرة لغيرهم. على أي حال الأشكال الأعظم وهو أضحك من هذا كله هو ما جاء في النهاية التي يعتبرونها أنها نهاية حكم وملك مدة سليمان عليه السلام، يعني انطلاقا من نظرته للنساء ومحبته لهن وميله لهن يصرحون بأن يعني نقرأ بالنص من قاموس الكتاب المقدس يقول إن الفترة الأخيرة من حكمه كانت مؤسفة، فقد بدأ بتعدد الزوجات. لاحظ لأن الكتب نصارى يجعلون الإشكال وتعدد الزوجات مع أنه في التوراة لا شيء في ذلك ولا يحرمه، ثم من التعدد أنه أحب أجانب، أحب نساء أجنبيات غريبات من جملتهن يعني بنات الملوك مثل بنت فرعون مثل بنت ملك صيدا مثل بنت ملك عمون أو عمان إلى آخر ذلك، أحب يعني هؤلاء. لو كان الأمر كذلك يقولنا هذا يندرج أيضا الشهوة والحب وكما يزعمون الميل إلى التحلل الأخلاقي، لا أكثر من ذلك، أن هؤلاء النساء الذين بلغنا 700 من الزوجات و300 من الإناء أملنا قلبه كما يقول في التوراة في الملوك أملنا قلبه إلى الآلهة الغريبة حتى بنى أماكن لعبادة الأوثان إرضاء لهن، فغضب الرب عليه وهدده بتمزيق ملكه. سبحان الله، يعني ما أفحش هذا الكلام، أن ينسب إلى هذا النبي الذي جاء إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكان هو وجنده حتى جنوده من الطير يوحدون الله تبارك وتعالى وينكرون على على على على يعني أمم الشرك، فيصبح الطير أعلى من الإنسان فكرا وأحسن من خلقا لأنه يوحد الله يدعو إلى توحيد الله ينكر الشرك، ينسب إليه أنه بنى بيوتا للأصنام استرضاء لزوجاته الغريبات الأجنبيات من بلاد فرعون أو ملوك عمون أو ملوك صيدا أو ما أشبه ذلك. فيعني من أسوأ ما يعني ختموا به كلامهم الشنيع القبيح عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا خاتمة حياته هي أنه أنهك وعجز وضعف أمام هؤلاء الأجنبيات الوثنيات، فأصبحت الأصنام والأوثان تعبد في بيته ويصورون التماثيل ويعبدون ويذبحون أو يذبحن هؤلاء ومن معهم أيضا يذبحون لهذه الآلهة الغريبة في بيت من؟ في بيت نبي الله، وفي بيت من؟ في بيت هذا الملك الذي جعله الله تبارك وتعالى نموذجا للملك المطيع العابد الذي لم يشغله ملكه عن طاعة الله تبارك وتعالى، بل إنه بكل حياته كان فاشل كما دعا ربه تبارك وتعالى أن يجزئه شكر النعمة، فكان شاكر نعم الله تبارك وتعالى عليه في الخيل، شاكر نعم الله تبارك وتعالى عليه في الريح، شاكر نعم الله تبارك وتعالى عليه في تعليمه منطقة الطيب، شاكر نعم الله تبارك وتعالى عليه فيما أتاه من المال، كان يقضي بين الناس بالعدل، وأعطاه الله تبارك وتعالى تلك الحكمة وفي القضاء والفهم حتى أنه فهمه ما لم يفهم أباه كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ومع ذلك مع الأسف الشديد ليس أن يعني أسوأ ما يمكن أن تجد من الكلام في سيرة أي نبي من الأنبياء فإن اليهود أشبعوا به سيرة هذا النبي العظيم، ونعني بهم الذين ضلوا وانحرفوا عن هدى الله تبارك وتعالى، وإلا وإن المؤمنين من قبل ومن بعد لا يزال لهم في قلوبهم التقدير ولا يزال في قلوبهم من التعظيم لأنبياء الله تبارك وتعالى، بقيت أو ربما يعني بقى المؤمنون على قلة شديدة وعلى ضعف حتى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم، فانتقلت القضية نقلة بعيدة جدا عما كان يدور بين بني إسرائيل وأتباعهم إلى أن يقرأ ويتلى في المحاريب على مدى هذه القرون في كل مكان ما ذكر الله تبارك وتعالى عن هذا النبي وعن أبيه في سورة البقرة، كيف قصة داود عليه السلام، ثم نجد في سورة النمل، ثم في سورة صاد وغير ذلك، نجد أن سيرا عجيبة عظيمة هي كما يعني تقدم قدوة ونموذج للعباد للزهاد من المسلمين للصالحين من المسلمين الذين جمع الله تبارك وتعالى لهم بين خير الدنيا وخير والآخرة، فكما كان عثمان رضي الله تعالى عنه أو عبد الرحمن بن عوف أو زبير بن عوام أو كما قلنا عبد الله بن مبارك أو الليث بن سعد أو هؤلاء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى من المكانة والمنزلة ما جعلهم يسخرونه بدون أي غضاوة في طاعة الله تبارك وتعالى، ويشعرون أن لهم قدوة في هذا وهم الأنبياء الكرام الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى من الملك ومن النعمة ما يستخدم جميعا في طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نجزم إذن بدون أي تردد أن ما شوه به هؤلاء المشوهون في الكتب المحرفة أنه لا حقيقة له، لا من حيث النسب القديم له ولا من حيث ما تعرضوا به من شان أمه وقصة أورياء الحسي أورياء الحسي، ولا أيضا من جهة مملكة والانحراف والفساد الأخلاقي الذي كان فيها، كل هذا باطل. أسمع من ذلك ونقول نجزم بأن ما نسب إليه عليه السلام من أنه مال بقلبه إلى الأجنبيات إلى الوثنيات وأصبحت الأصنام تعبد في بيته، فنجزم بأن هذا أيضا لا يمكن أن يصح بأي حال من الأحوال، لأن القضايا عندما تتناول القطعيات الأساسيات المحكمات فإن لا ننظر إلى الروايات إن كانت كتابية وإن كانت غير كتابية، لأن هذه من الأمور التي عصم الله تبارك وتعالى منها أنبياءه جميعا ونحمد الله على ذلك وبين ذلك وفصله، فكيف لدينا الخبر الصريح الصادق بالوحي الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن هذه القصص جميعا عن هذه الأمور الأحوال جميعا عن توحيد الله تبارك وتعالى دعوة سليمان عليه السلام إليه دعوته الناس أن يدخلوا في الإسلام ومنهم أهل اليمن، عن تصفيد كل ما أوتوا ملك واستخدامه في طاعة الله تبارك وتعالى وما يقرب إليه. هذا هو المنهج المقتدى به، وهذه هي النبوة في معانيها السامية الكريمة وأخلاقها الفاضلة التي يدعو إليها الأنبياء صلوات الله وتبارك وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، وأن يجعل للمسلمين وللعالم أجمع العبرة والعظة فيما يقال عن هؤلاء الأنبياء، بأن يأخذوا ما قيل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وأن يروا كل ما يقال في ذلك ويسوره من الكتب المحرفة أو من أفكار الفلاسفة الذين يدعون النبوات مكتسبة وأشفاهم، أو من كلام الماديين والملحدين الذين ينكرون النبوة من أساسها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا نعظم ما عظم، ونوقر ما وقر، ونعزر من عزر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.